السؤال الذي بعده صاحبه يقول: ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب؟ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن حلق الشعر أو قص الأظافر قبل الغسل من الجنابة، لم يرد هذا، وإنما هو كلام قاله الإمام أبو حامد الغزالي في أنه يكره للمسلم أن يزيل شيئا من جسده وهو جنب، لكن لم يأتي بدليل على ذلك. فالراجح ما ذهب إليه يعني جمهور العلماء أنه يجوز إزالة الشعر أو الأظافر للإنسان وهو جنب.